أمر مهم لا بد أن يعتني به طالب العلم، لا بد أن يعتني به طالب العلم، لأن العلم عبادة، ومن شرط العبادة الإخلاص لله جل وعلا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. والثواب على قدر النية والإخلاص والمتابعة، فمن ابتغى بعلمه وعبادته مرضاة الله جل وعلا أتاه الله أجرا عظيما وهداه صراطا مستقيما ووفقه لكل خير. قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية أمرها عظيم، فلذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بأمر نيته. وقد كان أئمة السلف رحمهم الله تعالى يعالجون أمر النية ويسألون الله جل وعلا حسن النية، وقد حكي عنهم الكثير. قال سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أصباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. فالنية يجب أن يهتم بها طالب العلم، فتكون نيته لله جل وعلا لرفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين، لأن النية هي التي عليها مدار الأعمال. لذا قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء وازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. واعلم أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالرياء في طلب العلم تختلف عن الأحكام المتعلقة بطلب العلم لمصلحة دنيوية. فالرياء الذي يشارك العمل يفسده ويحبطه إذا استرسل فيه صاحبه. ولذا جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه الله جل وعلا بنعمه وقال: ما عملت؟ قال: جاهدت فيك حتى استشهدت. قال له، قال الله له: كذبت، قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فقيل: ما عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن وعلمته وتعلمت العلم وعلمته. قال الله جل وعلا له: كذبت، قد قرأت القرآن وتعلمت العلم ليقال هو قارئ. ف فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها وقال ما عملت؟ قال ما تركت موطنا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال الله جل وعلا كذبت. ثم أمر به إنما أنفقت ليقال جواد. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. فلذا كان الأمر شديد، فعلى طالب العلم أن يعنى بتصحيح النية والبعد عن الرياء والشرك، فإن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. اليوم يمدحونك وغدا يذمونك، ثم ماذا تستفيد من المدح إذا كان المآل إلى النار؟ إذا كان المآل إلى النار. ولهذا يجاء بالرجل يوم القيامة فيراه إخوانه فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فعلى المسلم أن يهتم بتخليص نيته لله جل وعلا، فمن أخلص لله جل وعلا رفع الله قدره في الدنيا والآخرة، ومن راء خذله الله في الدنيا وأخزاه في الآخرة وعاقبه في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم. وأما إذا طرأ عليه الرياء ودافعه وجاهده فلا حرج عليه في ذلك ويؤجر على ذلك. قال الله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الذين يطلبون العلم لأجل منصب أو جاه، فإن كانوا لا يطلبون العلم إلا لأجل المنصب والجاه فهم آثمون بذلك، وإن كانوا يطلبون العلم للمنصب دون الرياء والسمعة فهم آثمون وهم أقل من الذي قبله، وإن كانوا يطلبون العلم لله وللمنصب فهذا رخص فيه جماعة من أهل العلم ولكنه ينقص من أجره. ولا يأثم لأنه ما طلبه للرياء ولا أشرك في هذا الباب، وإنما طلبه لله جل وعلا وطلبه أيضا للدنيا، فيؤجر على طلبه لله وينقص أجره على عدم الإخلاص الكامل، وهذا بمنزلة من وصل رحمه حتى يطال في عمره وحتى يكثر ماله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه في الصحيحين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ لها في أثره فليصل رحمه. فعلى الإنسان أن يهتم بإخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم والعمل به. وكم من أناس قد طلبوا العلم ثم انقلبت أحوالهم وتغيرت بعدما ركبوا المناصب، وصاروا يردوا بعضهم يرد على نفسه قبل المنصب وبعده. فالمناصب تفتن الإنسان وتغيره، وخاصة إذا كان منصبا رسميا من قبل الحكام فإن هذا قد يداهن فيه وقد يسكت عن الحق وقد يرى المنكر ولا يستطيع أن يغير أو ينكره، وإن هذا مما يصيب الإنسان في مقتل. ثم قال المصنف رحمه الله وإن كان لفرط محبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثير ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. إن كان لفرط محبة في العلم مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا قد يطلبه الإنسان لمحبة العلم لا لطلب الأجر وغير ذلك، ثم يرزق الله بعد ذلك النية. قال سماك بن حرب رحمه الله طلبنا هذا الأمر لا نريد به الله جل وعلا فلما بلغت منه حاجتي دلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: طلبت العلم لله؟ قال: أما لله فصعب، ولكنه شيء حبب إلي. وهذا معنى المنقول عن كثير من أئمة السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وهم لا يطلبونه لا رياء ولا سمعة ولا بحثا عن المناصب ولا الجاه، بل يطلبونه محبة للعلم والنية غير خالصة لله جل وعلا، فيأبى الله لعلمه بصدقهم وصدق حالهم وعدم إشراكهم به جل وعلا، فيأبى الله جل وعلا إلا أن يكون هذا العلم لله. فهم يقرؤون الأحاديث ويقرؤون الآيات ويقرؤون النصوص فيدلهم على ما ينفعهم ويحجزهم عما يضرهم. فجماعة من أئمة السلف يحبون العلم كحب الرجل للزوجة، بل يحبون ذلك أعظم من حب المباحات والمستلذات الأخرى. ويحكى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مداومة من مدامة ساقي، أشهى من مدامة ساقي. والمقصود أنهم يطلبون العلم محبة له، فيأبى الله عز وجل إلا أن يكون العلم له جل وعلا. فكثير من السلف طلبوا العلم محبة للعلم ولذات العلم، ولا يريدون به لا جزاء ولا شكورا ولا رياء ولا سمعة، وهم لا يلامون على هذا، ولكن فيما بعد أبى العلم إلا أن يكون لله جل وعلا. وأما الذين يطلبون العلم للرياء فهؤلاء يعاقبون في الدنيا والآخرة. والذين يطلبون العلم لأجل المناصب لا يريدون إلا ذلك، فهؤلاء مجانبون للصواب. وأما الذين يطلبون العلم العلم لله وللمنصب دون الرياء، فهذا يؤجر على طلبه للعلم، ولكن ينقص من عدم إخلاصه لطلب المنصب. ثم قال رحمه الله: وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. الذين يطلبون العلم لله جل وعلا يزدادون خشية لله، ويتقربون إلى الله جل وعلا بهذا العلم، يعبدون الله به ويصلون به أرحامهم، ويؤدون حق الله فيه، ويبتعدون عما حرم الله، ويتواضعون لله، ويكسبهم الله ويكسبهم العلم الخشية والوقار والسكينة، ويبتعدون عن رذائل الأمور من الكبر والحسد والشهوة والغضب المذموم ونحو ذلك. وأما الذين يريدون بالعلم الدنيا ويريدون به مجارات السفهاء وممارات العلماء، فهؤلاء يكتسبون بهذا العلم تكبرا وتجبرا، ويزدرون بعلمهم العامة ويتكبرون، فعاقبة أمر هؤلاء إلى سفال وحقارة. وحق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. قال بعض السلف: كنت أقيس الناس بعلمي فأرجح بهم، وحين قستهم بعملي رجحوا علي. حين قستهم بعملي رجحوا علي. فربما كان طالب العلم أو العالم الذي أوتي من العلوم الشيء الكثير، لكنه قليل العمل، لا يعمل، فقد يكون عاميا وعنده من العمل ما يفوق العالم وطالب العلم. فلا تزدري أحدا، ولا تتكبر بعلمك، ولا تظن أنك قد بلغت مبلغا لم يبلغه غيرك، فربما كان العامي الذي تنظر إليه على أنه جاهل محتاج إليك، ربما كان له من الأعمال عند الله عز وجل ما يبلغه الدرجات العلى، وأنت بعلمك وتكبرك تكون يوم القيامة من حطب جهنم. ثم قال المصنف رحمه الله: فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وهذا الحديث جاء من رواية نحو 24 صحابياً، واللفظ المذكور هذا للدارمي، وجاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله نظر أي نعم وبهج، ولا ينال هذا الأجر ولا هذا الثواب إلا الذين يحتسبون في حديثهم، فيحتسبون هذا لله جل وعلا، فهؤلاء هم الذين يدخلون في هذا الحديث، لأن الله عز وجل يقول: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا لم يفعل هذا ابتغاء مرضات الله فسيكون هذا وبالا عليه، لأنه إنما فعله رياء وسمعة وطلبا للمدح والثناء، ولم يرد بهذا وجه الله جل وعلا. قال المصنف: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، من من الله عز وجل عليه بالعلم النافع ورزقه العمل الصالح فليبادر إلى تصحيح عقائد الآخرين، وإلى وعظهم وإلى إرشادهم وإلى توجيههم وتعليمهم، ولا يبخل عليهم بما من الله عز وجل به عليه، لأنه متى امتنع عن تعليمهم قل علمه، وربما يعاقب على تقصيره في بذل العلم بأن ينساه، ويتأكد الأمر إذا تفرد في هذا العلم. وأما إذا لم يتفرد ووجد غيره فإن تبليغ العلم فرض كفاية، وإذا تفرد أصبح التعليم في حقه فرض عين. إذا لم يكن في البلد إلا عالم واحد وجب على هذا العالم أن يبذل نفسه للناس وأن يعلمهم، لأن هذا فرض عين عليه لا يسقط عنه بحال. وأما إذا وجد من يوازيه فيكون في حقه فرض كفاية، إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر، ومع ذلك فهو مطالب بالإنفاق منه من هذا العلم. ولذا قال السلف: إن زكاة الحديث في كل 200 حديث 5 أحاديث، قياساً على زكاة المال. فينبغي لطالب العلم أن يبذل ما من الله عز وجل به عليه، وأن يعلم الناس وأن يصحح عقائدهم، وخاصة في هذه الأزمان التي كثر فيها الجهل، وكثر فيها البعد عن العلم، وكثر فيها العقائد الفاسدة، حتى إنك ترى من بعض من يتصدر لتعليم الناس ترى أن عقيدته فاسدة. فلذا وجب على أهل الحق وأهل العقيدة الصحيحة أن يبذلوا ما تعلموه وأن يبينوه للناس، ولا يمتنعوا من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. إذا آنس من نفسه كبراً وتغيراً في الحفظ والضبط فليتوقف عن تبليغ العلم، حتى لا يقول على الله ما لا يعلم، وحتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال رحمه الله: وليعهد إلى أهله وإخواني حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. وهذا كصنيع كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، كانوا قد أوصوا بذلك. وحين اختلط جرير بن حازم حجبه أولاده فلم يسمع منه في اختلاطه شيء. قال أبو داود: جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيرا فحجب الناس عنهما، أي منع أن يصلوا إليهما لئلا يحدث في حال التغير. وهكذا ينبغي للعالم أن يوصي أولاده وأهل بيته أنكم متى ما أنستم مني تغيرا فامنعوني من الرواية ومن التحديث. ثم قال رحمه الله: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها أو كثيرة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. يعني إن تغير بسوء الحفظ نقص حفظه وله أحاديث مضبوطة ضبطها فإنه لا بأس أن يحدث بها في زمن تغيره كحسين بن عبد الرحمن فقد تغير حفظه، وكأبي إسحاق السبيعي وسعيد بن أبي عروبة وجماعة من الذين تغير حفظهم زمن كبرهم عن صغرهم، فلا بأس من تغير حفظه ولم يختلط أن يحدث بشرط أن يتقن ما يحدث به. وقد قال الحسن: قلت لعلي بن المديني رحمه الله حسين، قال حسين حديثه واحد وهو صحيح، قال قلت اختلط، قال لا سأحفظه وهو على ذلك ثقة، وهو على ذلك ثقة يعني أنه يعرف ما يحدث به لأنه ضابط لحديثه، ومع سوء حفظه لما كبر ومع ذلك ولم يختلط. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وذلك لأن الحافظ الذي يكتب وقد تغير حفظه يكون الحفظ متغيرا ولكن الأصل مضبوط. أما إذا كان يكتب في حال تغيره فإن الأصول تكون غير مضبوطة، والحفاظ يتفاوتون في هذا، فمنهم من اختلط ولم يتميز حديثه فترك بالكلية، ومنهم من اختلط وتميز حديثه فيقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط ويترك من حديثه ما حدث به بعد الاختلاط، ومنهم من يخلط في بلد دون الآخر فيميز بين روايته هنا وبين تحديثه هناك، ومنهم من يتغير حفظه ولا يؤثر هذا على مروياته ولا على أصوله، وهذا كثير في الحفاظ يتغير حفظهم ولا يختلطون. ثم قال رحمه الله: وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط أي فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه، امتنع من أخذ الإجازة منه، يعني أنه إذا كان ذا وعي ما يجيز به فإن هذه الإجازة يعني أنه يعي ما يجيز به فإن هذه الإجازة مقبولة، وإذا كان لا يعي ما يجيز به فإن هذه الإجازة غير مقبولة ولا فائدة في شيء من ذلك، فإذا روى عنه دون إجازة تكون بمنزلة الوجادة. يعني أنه يعي ما يجيز به فهو عالم بما يحدث به أو بما يقرأ عليه وبما يجيز به، فهذا لا بأس به. فإن فقد الوعي ولم يدري ما يجيز به فإن هذه الإجازة لا تقبل. قال رحمه الله تعالى: ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. وهذا بشرط ألا يعارض هذا ما فيه مصلحة راجحة، لأنه قد يكون في البلد من هو أولى منه لكنه لا يحدث، فحينئذ يجب على هذا أن يحدث وإن كان هو دونه في المنزلة وفي العلم وفي السن. قال: ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وهذا على وجه الأدب وليس على وجه المنع والتحريم. وإذا حدث بشيء يرويه غيره بسند أعلى فلا حرج من ذلك، وقد كان أئمة السلف يبحثون عن الأسانيد العالية إذا كانت صحيحة، وإلا فالإسناد النازل الصحيح أولى بالبحث من الإسناد العالي الضعيف. قال: وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. معنى هذا أن المعلم يرشد المتعلمين إلى المهم من العلم، لأن طريقة الطلب المتبعة أن تبدأ بالأهم ثم الأهم، ثم ويجب على المعلم أن يبذل النصيحة للطالب وأن يرشده إلى العلم النافع وإلى المهم من العلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لأن طالب العلم إذا قرأ كتابا لا يفهمه ففي هذه الحال يضيع وقته ويفرط فيما هو أولى له، وإذا شرع في كتاب يفهمه ويستوعبه ويعرفه فإنه يتشوق للعلم أكثر فأكثر، بخلاف ما لو قرأ كتابا لا يفهمه يتصور أن العلم كله بهذه الصعوبة، ولا يزال العلماء يحثون المبتدئين بالتدرج في تلقي العلوم، ومن حفظ الأصول رام الوصول. فإذا كان العالم عنده طلاب فيبين لهم ما يبدأون به، فيبدأ معهم بصغار العلم قبل كباره، ولهذا قيل في تفسير الرباني: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، فيبدأ بالصغار فيأخذ من كل فن بمتن، حتى إذا هضم هذه المتون الصغيرة تدرج إلى المتوسطات ثم إلى المطولات. لكن إذا كان طالب علم مبتدئ فقلت له: ابدأ بفتح الباري فاقرأ فتح الباري، قد يظنه ألغاز لا يفهم منه شيئا، ثم يترتب على ذلك أن يظن أن هذا العلم صعب، ثم يترك الطريق وينصرف. لكن إذا بدأ بصغار العلم، بدأ بالأربعين النووية وشرح ابن رجب عليها أو شرح غيره، ثم تدرج إلى العمدة أو بلوغ المرام أو المحرر في الحديث، ثم تدرج بعد ذلك إلى صحيح الصحيح مع شرح فتح الباري أو غيره من الشروح، فإنه يفهم حينئذ. لكن إذا بدأ بالرأس أولا فإنه قل أن يفهم من هذا شيء. ثم قال رحمه الله: فإن دلهم على معمر عامي، أي كبير السن ولكنه عامي، وهذا كثير ويوجد بكثرة في الأوائل يكونون من المعمرين وهم من العامة الذين ليس لهم من العلم حظ ولا نصيب. فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، وهذا واجب لأن هذا من النصيحة، والطالب يبحث عمن يراه أعلم من الآخر كي يستفيد منه، لأن العمر قصير والأجل قريب لا تدري متى يأتيك الأجل، والعلم كثير فلا يضيع العمر بدون فائدة وبدون تحصيل. ثم إنه ليس بلازم أن يكون العالم المبدع الحافظ الذكي أقدر على التوصيل من العالم الذي أقل منه علما، فإن الناس يتفاوتون في هذا، منهم من عنده قدرة على التحصيل والتوصيل، ومنهم من عنده قدرة على التحصيل ولكن القدرات على التوصيل ضعيفة، ومنهم من عنده قدرة على التوصيل ولكن ما عنده قدرة على التحصيل. فالناس يتفاوتون في ذلك. وأذكر أنه بعد وفاة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وانتقالي إلى مكة، كنت أقرأ صحيح البخاري على شيخنا محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله، وأقرأ في صحيح مسلم على ابنه الشيخ عمر السبيل، عمر بن محمد السبيل رحمه الله، وكان إماما في الحرم المكي. فعندما بدأت في القراءة في صحيح مسلم قال لي بأذكر لفظ الشيخ، يعني يا شيخ ناصر الذي درس على الشيخ ابن عثيمين لا يتلذذ بالدراسة على غيره، وذلك لأن أسلوب الشيخ ابن عثيمين متفرد، فأسلوبه كان يفهمه العامي وطالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي، فالناس يتفاوتون في توصيل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد، يعني حضر هذا العالم مع المعمر العامي، فالمعمر يحدث بالأحاديث العالية والعالم يحدث بالأحاديث النازلة، فيجمعون بين المصلحتين، العامي يحدث بالأحاديث العالية والعالم يحدث بالأحاديث النازلة، ولا يلزم من العلو الصحة ولا من النزول الضعف، لكن لتحصيل أو لجمع الفوائد. وهناك عوام يقرأ عليهم، وحتى بعض المجالس التي تعقد في وقتنا الحالي بعض من يعقد عليهم عوام، لكن ليس، لكن عندهم إجازات، منهم من أجاز له والده واستجاز له من غير من شيوخه، ولكنه هو ليس بطالب علم ولا بعالم، ولكنه عامي، لكن يؤدي ما عنده من العلم من الرواية. ثم قال المصنف رحمه الله: وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. وبنحو هذا روى الخطيب في الجامع عن معن بن عيسى القزاز قال: كان مالك إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الرامة هرمزي في كتاب المحدث الفاصل عن مالك بن أنس رحمه الله أنه إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوه ومشط لحيته، فقيل له في ذلك قال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى الخطيب والرامهمزي وجماعة عن معمر عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهور، يعني على وضوء. وبعض هذه المذكورات مشروعة في الجملة ولها أصل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان السلف يسارعون إلى ذلك ويعملون بمقتضى هذا، فإنه يستحب للعبد أن يكون دوما على طهارة وأن يكون ذا رائحة طيبة وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يلزم الوقار والسكينة. وأما الاغتسال للحديث فلا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فمن اغتسل بقصد النظافة فهذا لا حرج منه، ومن اغتسل بقصد التعبد وأنه لا يؤدي الحديث إلا بغسل ويمتنع عن رواية الحديث إلا بغسل ففي هذا نظر. وقوله: ويلزم الوقار والسكينة، الوقار بمعنى السكينة، وتذكران معنا على سبيل التأكيد. وقيل السكينة التأني واجتناب العبس، والوقار يتعلق بالهيئة كغض البصر وخفض الصوت إلا عند الحاجة ومجانبة الالتفات بدون سبب أو مبرر. قوله ويرتل الحديث، وهذا مروي عن طائفة من السلف وحكي مثل هذا على الأعمش، وذهب أكثر العلماء إلى أن الحديث لا يرتل، وأن الترتيل مختص بكتاب الله جل وعلا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فلا يشبه الحديث بالقرآن. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، ولا تثريب على من ذهب إلى هذا أو ذاك، وإن كان الأقرب إلى الصواب أن الحديث لا يرتل، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، وهذا واقع ونسمعه في بعض المجالس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث تحدث كلمة كلمة، وكان الصحابة يفهمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقتدون به ويبلغون سنته إلى الآخرين، والذين يتعلمون من الصحابة يفهمون كلام الصحابة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث تحدث ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة، هذا ليسمع ويبلغ ويعلم ويعلم ويفهم. وأما إذا فهم بالمرة الأولى فلا يعاد، والسلف كانوا يذمون الإسراع الذي يخل بالألفاظ ولا يبلغ المعنى المطلوب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والسماع هكذا أي بعجلة تمنع إدراك حروف كثيرة أو كلمات لا مزية له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، لأنه خبر غير مطابق للواقع. والعمدة في الرواية على الصدق والضبط، والضبط ومطابقة ما يخبر به الواقع. ولكن قد تسامح المتأخرون في مسألة السماع فأصبحوا يسرعون كثيرا، وربما كان الإسراع مخلا ببعض الكلمات فلا تظهر. فهذا كما قال الذهبي رحمه الله تعالى أنه لا مزية له على الإجازة، بل الإجازة صدق، والسماع مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. ثم قال المصنف رحمه الله وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. ولم يكن المتقدمون على هذا التساهل، وهذا النسائي يقول فيما لا يحصي من المواضع في كتابه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. وكلمة معناها كذا وكذا أي خفيت عليه وبين معناها حتى لا تلتبس. قال وكان الحفاظ يعقدون مجالس الإملاء، وهذا قد عدم اليوم، لأن الناس حين تأخر زمانهم وطالت عليهم الأسانيد فيقتصرون على رواية الأحاديث من الكتب المصنفة. وفي نفس الوقت هذا العلم عزيز في كل عصر، فلا يعنى به إلا القليل. وقد انتشرت الآن مجالس السماع والرواية حتى أصبح أهم كثير من طلاب العلم السماع والرواية، بل إن كثيرا منهم يقدم الرواية على الدراية، وهذا من المساوئ التي في هذا العصر. فتجده لا يحسن شيئا ثم يريد أن يحصل الأسانيد، ثم تجده قد عقد المجالس على نفسه وأصبح يحدث وبضاعته في العلم مزجاه. فينبغي للإنسان أن يجمع بين الحسنين فيهتم بالدراية ثم الرواية، لأن الرواية في هذا العصر إنما هي يعني حلية لطالب العلم وليست علما بحد ذاتها ولا تنم على علم، فلو روى كل كتب الدنيا سماعا لم يكن عالما وإنما يكون راوية فقط، وأما العالم فهو الذي يستطيع أن يبين المشكلات. قال: والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وهذا هو المطلوب، وهذه هي الجادة المسلوكة في كتب المصطلح وكتب آداب السامع والمسمع، فإنه لابد من بيان الألفاظ للسامع والمسمع. قال رحمه الله: وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمل القلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، يعني الأحاديث المشكلة التي قد لا يفهمها العامي وقد تكون فتنة له، فإنه ينبغي أن لا يذكرها أمام العامة وإنما يذكرها أمام الخاصة. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا قد رواه البخاري في صحيحه، وعند مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم أو عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله حين ذهب إلى مكة حدث بحديث عبد الله البهي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ربى بطنه أي انتفخ وانثنت خنصراه، فقام عليه أهل مكة يريدون قتله، وقد أفتى من أفتى آنذاك بقتله، وصدر أمر بقتله، فشفع له سفيان وجماعة من العلماء وتحدثوا في شأنه وعن أمره، وقيل للحاكم آنذاك بأن هذا الخبر معروف. قال سفيان: ولم أكن أعرفه من قبل، أردت تخليصه. وهذا الخبر من رواية عبد الله البهي عن أبي بكر وفيه انقطاع ولا يصح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فعفي عن وكيع على مضض، فأراد أن يذهب إلى المدينة فخرج متوجها إلى المدينة، فكتب جماعة من أهل مكة إلى المدينة: يقدم عليكم وكيع وقد قال كذا وكذا، فاستقبلوه عند الأبواب واضربوا رقبته فاستعدوا لقتله. فكتب بعض المحبين لوكيع من أهل مكة ألا تذهب إلى المدينة، فأخذ بطريق بلده ولم يذهب إلى المدينة، فكادت تذهب نفسه بحديث باطل لأنه حدث به وهو حديث باطل، حتى اضطر سفيان رحمه الله إلى أن يقول أن هذا الحديث معروف لتخليصه من القتل. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبسسته، وأما الآخر فلو بسسته لقطع هذا البلعوم. والحديث رواه البخاري، يعني أنك تحدث الناس بما يعرفون. قال رحمه الله: ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. وهذا لا يختلف فيه العلماء، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جاء هذا في الصحيحين وهو حديث متواتر، وحكي عن جماعة من الأئمة أنهم يحكمون على الذين يحدثون بالموضوعات والأباطيل بالضرب والحبس. ولذا قال الإمام البخاري رحمه الله في من حدث بحديث الإيمان: لا يزيد ولا ينقص من حدث بهذا السوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت ابن معين عن زكريا ابن يحيى الكسائي الكوفي فقال رجل سوء يحدث بأحاديث سوء، قلت قيل لي إنك كتبت عنه، فحول وجهه وحلف بالله أنه لا أتاه ولا كتب عنه، وقال يتساهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه، يحفر له بئر فيلقى فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الثقة، تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن ضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ، فهو حافظ. الثقات مراتب وتتفاوت رتبهم، ففيهم الحافظ المتقن الذي يحدث من حفظه، فهذا لا كلام فيه، وقد يهم ويغلط، ولكن الغالب عليه الصحة والضبط، والأئمة لا يتركون حديث مثل هذا. وفيهم الحافظ الذي ينسى ويلقن فيتذكر حفظه أو يرجع إلى كتابه، وهذا حكمه حكم الحافظ، ما لم يغلب عليه التلقين أو الضرير الذي لا يحفظ فإنه لا تجوز الرواية عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الضرير والأمي لا يجوز أن يحدث إلا بما يحفظان، وأما من لا يحفظ شيئا ويعتمد على التلقين فهذا لا يؤخذ عنه. ومن ذلك الذي يهم ويغلط والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه، فقال مالك رحمه الله: لا يؤخذ عنه، لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. واشترط عثمان بن أبي شيبة رحمه الله في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه، وذهب بعض المحدثين إلى الترخيص في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ بشرط أن يكون الخط معروفا موثوقا به والكتاب محفوظا عنده، وهذا قول ابن مهدي وابن عيينة وابن معين. قال رحمه الله: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. لا يختلف العلماء رحمهم الله في وجوب عدالة الراوي على خلاف بينهم في تحديد معنى العدالة وفي شرط العدالة. وقد قيل: عدالة الراوي تثبت بتنصيص عدلين بمنزلة الشهادة، كما في قوله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقيل: تثبت العدالة بواحد، لأن التزكية بمثابة الخبر، واختار هذا الخطيب وغيره، وهذا صحيح بشرط أن يكون المعدل معروفا بالحفظ والضبط. وقد تثبت العدالة بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة كفى ذلك في عدالته. وقد سئل الإمام أحمد عن إسحاق ابن راهوية، قال: مثل إسحاق يسأل عنه. إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، ومن ذلك أن الأئمة المشاهير كمالك والسفيان وعلي بن المديني ويحيى بن معين وابن مهدي وعبد الله بن مسلم والشافعي والبخاري ومسلم وأمثال هؤلاء مشهورون يستغنى بشهرتهم عن التعديل. وقد تثبت العدالة برواية العدل الثقة عن الراوي، ولا سيما إذا كان هذا العدل لا يروي إلا عن معروف، وهذا باب يبنى على التتبع والاستقراء والقرائن. ثم قال قوله: ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. الثقة يمتاز عن الصدوق، ويمتاز عن العدل الذي لا تبلغ رتبته مرتبة الثقة بالضبط والإتقان، والناس يتفاوتون في هذا، فقد يكون ضابطا لحفظه وقد لا يضبط حفظا ويضبط كتابا. ثم قال: فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. فإذا أضيف إلى الضبط والإتقان معرفة الحديث صحيح من سقيمه والإكثار من ذلك، فهذا يسمى حافظا. والأئمة رحمهم الله تعالى يطلقون لفظ الحافظ على من اشتهر بالطلب والأخذ من أفواه الرجال ومعرفة طبقات الرواة ومراتبهم والمعرفة بالجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يغلب على هذا الرجل أن ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والحفاظ طبقات. ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن باب النصيحة سوف يقرأ غدا صحيح ابن خزيمة على فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. ما شاء الله ما شاء الله، أحسن الله عليكم شيخنا، وبارك الله فيكم على التذكير شيخنا، وفيكم بارك الله يحفظكم شيخنا، الله يحفظكم. تفضلوا شيخنا بختم المجلس. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وختم لنا ولكم بخير. آمين. استعملنا وإياكم في طاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.